شيخ المسألة الأخيرة الراجح فيها شيخ نعم المعتدة من غير الوفاة نعم ذكر المؤلف رحمه الله في شأن العدة في المطلقات أما الرجعية في الإجماع لا تحد بل هي مطلوب منها أن تتزين لزوجها لعله أن يراجعها ما دامت في عدة طلاق الرجعي التطليقة الأولى أو التطليقة الثانية. أما المطلقة البائن أو المختلعة أو من فسخ عقدها لأمر ما فهذه مما اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول عليها الإحداد وألا تتزين ولا تخرج، ومنهم من يقول إنما الإحداد خاص بالمتوفى عنهن أزواجهن، والله أعلم. العدة ينبغي أن تكون في بيت الزوجية، يعني وردت الأحاديث على أنها ينبغي أن تلزم بيت زوجها، لكن إذا كان هناك دواعي إما الخوف أو أخرجت، يعني البيت ليس ملكا لزوجها فصاحبه احتاجه، أو الورثة البيت مشترك والورثة أرادوا أن يتصرفوا بالبيت، فهذا عذر لها فتخرج حيث شاءت، إما إلى بيت أهلها أو إلى أي بيت تقضي فيه عدتها. أحسن الله عليك. يقول لدي طفلة انقضى عامها الثاني ولها عدة أيام وهي ما زالت تبكي الحصول على الرضاعة، ما هو الحكم في ذلك وماذا علي أن أفعل؟ كيف يعني كان فطمها بعد العامين، يقول ما زالت تبكي، هل عليه شيء؟ هذا شأن الأطفال، يعني عند الفطام هذا أمر يعني فطري أن الطفل عند فطامه يكون له بعض المعاناة، فالأم لرقتها قد تتساهل معه ولا حرج، يعني كونها يعني تزيد في المدة الشهر أو أقل أو أكثر، لكن حكم تحريم الرضاع أكثر أهل العلم يرون أن ما زاد عن الحولين لا يكون فيه تحريم. لو أرضعت طفلا بعد الحولين فلا يكون له حكم الرضاع. أما ولدها فكونها مثلا تتدرج معه في الفطام وبعد الحولين قد تعطي زيادة أيام، أسبوع، أسبوعين، شهر، فهذا يرجع إلى تقديرها وإلى ما تراه من نفسية الطفل. صلى الله عليه. يقول السائل لو حلفت يمينا أنني لن أسلف أحدا في المستقبل لفرط ما أجده من أتعاب الاسترجاع حقوق رغم توسعتي على المدين، فهل علي كفارة يمين لو تراجعت وأسلفت مستحقا؟ نعم، إذا كنت عزمت حلفت يمينا عازما يعني مريدا لها حقيقة، ولا شك هذه من اليمين التي يستحب لك أن تتراجع عنها وتكفر. فإذا رأيت مستحقا للسلف أو استقراض فالأولى أن تقرضه، وإن كان فعلا كما يقول الأخ كثير من الناس يفسدون على الآخرين فلا يعني يحسنون التعامل مع من أقرضهم، فقد يجحدون، قد ينسون، قد يغفلون، لكن هذا لا يمنعك أن تتعامل مع من ليسوا كذلك. صلى الله عليه. يقول السائل هل للمطلقة قبل الدخول بها عدة؟ لا، أما المطلقة قبل الدخول فالله سبحانه وتعالى قد بين حكم هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. يقول نحن نؤمن بمعجزة شق القمر، هل هذا الأمر وقع في السماء ورآه أهل مكة؟ وردت الأحاديث الصحيحة بهذه المعجزة، وأيضا قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا أمر وردت الأحاديث بأنه حصل ورآه من رآه، وكونه لم يرى من قبل كل الناس فهذا أمر لا يطعن في صحة هذا وصدقه. ومهما كان يعني معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت منها فإننا نؤمن به ونعتقده، وما ليس كذلك فلسنا ولله الحمد في شك منه. يقول سأل من هي ملك اليمين وهل يوجد الآن؟ ملك اليمين معروف، يعني من يشتريهم من الأرقاء، من يشتريهم الإنسان رقيقا من ذكور أو إناث، أو من الذكور والإناث، فهم ملك اليمين. الآن يكاد يكون منعدم، إلا ما نسمع في بعض الدول، في بعض الدول الإسلامية يقال أنه لا يزال يوجد، والله أعلم بحقيقته، هل هو على مقتضى الحكم الشرعي أم أنه نوع من التحايل أو أنه شيء مكرهون عليه، فالله أعلم بحقيقة هذا. يقول جاء في الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة أيام حدادها ونصحها كما جاء في الدرس، فكيف يدخل عليها وهي في حالة الإحداد؟ في حالة الإحداد الرسول عليه السلام له من ناحية من الخصائص، فيدخل على الأرامل ويراعي أحوالهن ومن الشفقة والتعزية والتوجيه، فهي بذلك أخذت بتوجيهه، فهو عليه السلام بحكم أنها لا تخرج وقد مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، فهو عليه السلام ولي الجميع، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيدخل عليهم فلما يكون من المصلحة التي تقتضي ذلك. أحسن الله عليك. يقول وليس هذا لغيره، لا يجوز لغيره من الأجانب أن يقتحموا هذا الأمر. نعم الخليفة، لا ليس لهم. عمر وأبو بكر دخلوا على أم أيمن، كان قصدك يعني عجوز، يعني إذا كانت يعني عجوز، امرأة عجوز، فهذا حتى غير الخليفة. يعني الأخ يقول الخليفة ورئيس الدولة هل له؟ نقول ليس لرئيس الدولة الحقوق التي للنبي عليه السلام لا يمكن أن تعطى لرئيس الدولة الإسلامية مهما كان، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أولى الناس بهذا، ومع ذلك وقفوا عند حدودهم وما كانوا يتطاولون إلى شيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن بعدهم ممن ليسوا يعني بحال قريبة من حال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فالحاصل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دخولهما على أم أيمن كانت يعني عجوزا في كبيرة السن جدا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها، فتشاور وقالوا نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فإذا كانت الزيارة لامرأة يعني طاعنة في السن لا تهمة ولا شيء من ذلك أبدا، فهذا لا حرج أن يأتيها من يأتيها يستفيد منها. نعم أحسن الله عليك. يقول سال أثار بعض الكتاب في بلادنا أمر حكم رضاع الكبير، ما حكم ذلك وما حقيقة هذا الأمر الذي ينسب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ ذكرنا في درس سابق يعني حكم رضاع الكبير، وقلنا إنه روي عن عائشة رضي الله عنها وخالفتها أمهات المؤمنين، بل عامة الصحابة رضي الله عنهم على خلاف ذلك، وأن الأحاديث الصحيحة قيدت الرضاع بالحولين، وأن لا أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان في الثدي كما في بعض ألفاظ الحديث، أي في مدة الحولين. لكن عائشة رضي الله عنها أخذت بحديث سالم مولى أبي حذيفة، ورأت أنه يستفاد منه في قضية مماثلة، فهذا اجتهاد منها. وبعض أهل العلم قلنا إنهم تابعوا أم المؤمنين في هذا القول، لكن جمهور أهل العلم يشذذون هذا القول. أحسن الله عليك. يقول هذا المرأة تكون موظفة أو عاملة يا شيخ وتكون عليها عدة وفاة، هل يجوز لها متابعة عملها؟ بل الأولى أن تنقطع، لأن متابعة العمل يترتب عليها من المخالطة والخروج والدخول ما لا تتم فيها الحكمة من الإحداد والعدة، إلا إذا كانت مضطرة ولا بد، يعني لا تسترزق إلا من وراء هذا العمل، فقد يقال في هذه الحالة. وأيضا إذا كان النظام لم يعطيها، مع أن الأنظمة فيما نعرف خاصة في هذه البلاد ويقتضي أن يكون الأمر كذلك في البلاد الإسلامية، أن تعطى إجازة الإحداد، فهنا لها هذه الإجازة تعطى إياها. لكن إذا فرضنا أنها في بلد إما لا يحكم بالشريعة الإسلامية أو في بلاد كافرة، ففي هذه الحالة عليها أن تتقي الله ما استطاعت ولا تتمادى في العمل، وإن كان لها إجازة عادية تأخذها. هنا صلى الله عليه يقول: أب أخذ شيئا ثمين من بيت ابنته، يعني من بيت زوجها، وتصرف بهذا وباعه، وصارت بعدها مقاطعة بين البنت وأبيها لأن زوجها طلب منها ذلك، ولن يتصالح حتى يعيد ما أخذه الأب إليها، ما حكم ذلك؟ إذا كان الأمر هكذا فلا شك هذا الأب مخطئ، كونه يأخذ من بيت زوج ابنته ليس له حق، فخاصة إذا ثبت أن هذا حق للزوج وليس لها هي، مع أنها حتى لو كان حقا لها فهي في هذه الحالة ليست كالولد أو البنت التي بين يديه، فما ورد في الحديث أنت ومالك لأبيك تخرج عنه المرأة المتزوجة، لأنها إذا كانت في خيال زوجها فبينها وبين زوجها حقوق مشتركة، ولذلك بعض أهل العلم يكره لها أن تتصدق أو تتصرف بشيء من مالها إلا بإذن زوجها، وإن كان هذا ضعيف، والصحيح أنها تتصرف كما تشاء في مالها. فالحاصل أن ما أخذه هذا الرجل يظهر أنه ملك للزوج، لكن نحن ننصح الزوج أن يتقي الله ولا تكون عنده أمور الدنيا بهذه الصفة وتكون قطيعة رحم، وعليه أن يعني يصبر وينتظر، بل الأولى أن يسامح ويعفو، وتكون صلة الرحم عنده أكبر وأعظم وأجل من هذه الأمور الدنيوية. أحسن الله عليك. يقول السائل: لو أن إنسانا دخل مع الإمام مع إمام مقيم يصلي صلاة التراويح وهو مسافر ويريد أن يصلي العشاء، هل يقصر أو يتم والإمام سيصلي ركعتين فقط؟ وإذا أخطأ فكيف يعيد الآن، هل إتماما أم قصرا؟ بل يدخل معه بنية القصر، إذا كان الإمام يصلي التراويح ركعتين ركعتين وأنت مسافر وتقصر صلاة العشاء، فإذا دخلت مع الإمام الذي يصلي صلاة التراويح تصلي معه ركعتين بنية صلاة العشاء قصرا. أما فيما لو أخطأت فهذا يرجع إلى كلام أهل العلم، المسافر إذا أخطأ في صلاة أو نسيها وذكرها في حال الإقامة هل يصليها صلاة مقيم أم صلاة مسافر؟ فلهم قولان في هذا. فعلى كل حال إن صليتها بحكم ما وجبت عليك صلاة مسافر فلا حرج، وإن صليتها صلاة مقيم باعتبار وقت القضاء فأيضا لا حرج. يقول أحسن الله عليك: هل يجوز الصلاة تجاه الحمام والحش، وما علة المنع من ذلك لو كان بين الإنسان وبين الحمام أو الحش جدار؟ لا، إذا كان بينه وبين الحش أو الحمامات فاصل من جدار فلا حرج، ولكن البعد عن هذه المواطن أفضل، أن لا تكون مستقبلة للمسجد، يعني من باب العناية بطهارة المسجد والبعد عن كل ما يكون منه مبعث روائح أو شيء من ذلك، وإلا فلا حرج في هذه الحالة. شيخ يقول: امرأة طلبت من يرقي ابنتها، هل تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون؟ يعني طلبت لابنتها ليس لها يا شيخ، يعني محسنة إلى ابنتها. على كل حال أما بالنسبة للبنت كونها ترقى من غير طلب منها فهي لا تدخل في هذا، وتبقى على أنها في من لا يسترقون، لأن كون الإنسان يرقى من غير طلب منه فهذا لا يشكل. لكن بالنسبة للأم فابنتها خاصة إن كانت ابنة صغيرة وفي حضنها فكأنها هي المريضة، فكونها تطلب الرقية لابنتها فكأنها تطلب الرقية لنفسها هي. وأيضا الحديث لا يسترقون ورد هكذا مطلقا، ما قيده أن يسترقي لنفسه أو لغيره، فيخشى أنها لا تدخل في الموعودين بما ورد في الحديث. أحسن الله عليك. يقول: ما حكم غيبة المجنون والكافر؟ الغيبة ورد النهي عنها مطلقا، ولا يغتب بعضكم بعضا، فهذا بالنسبة للمسلمين من كان منهم معتوها أو غير معتوه. وأيضا بالنسبة للكافر ليست الغيبة من وسائل الدعوة، ولا أيضا من وسائل الإضرار والإيذاء به، إلا إذا كانت على سبيل التحذير منه فهذا شيء آخر. فإذا كنت تغتاب الكافر تحذيرا منه فهذا حتى فسقت المسلمين، الفاسق والفاجر من المسلمين قد يقتضي الحال أن تبين ما فيه من عيوب تحذر منها. ففرق بين الغيبة والتحذير والنصح. فالغيبة أن يذكر الكلام على سبيل التندر والمزاح، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يغتاب لا مسلم، لا مسلم مؤمن ولا فاسق ولا فاجر ولا كافر، لأن الإنسان إذا أخذ وتعود الغيبة حتى في حق الكافر ينتقل بعد ذلك ويغتاب إخوانه المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتاب أحدا على الإطلاق إذا كان على سبيل الغيبة. أما إذا كان تحذيرا وإنذارا وبيان لعيوب الكفرة والفجر والفسقة فهذا أمر لا حرج فيه. صلى الله عليه. يقول: ما هو قول العلماء، ما هو الراجح من قول العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، وما حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة؟ لعل الراجح والصحيح من قول أهل العلم أن المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة في حال الجهر، لا تلزمه، وقراءة الإمام تكفيه، وهذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومذهب أحمد ومذهب الإمام مالك رحمه الله، كلهم على هذا، وأن المأموم لا تلزمه القراءة، بل ويجب على المأموم ألا يقرأ إذا قرأ الإمام. عند هؤلاء الأئمة الثلاثة إذا قرأ الإمام لا يجوز لك أن تقرأ معه. أما السكتة بعد قراءة الفاتحة ما ورد ما يدل عليها، الحديث التي وردت فيها كلام، لكن السكتة التي ورد فيها الحديث الصحيح قبل قراءة الفاتحة بعد التكبير، كما في حديث أبي هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله ماذا تقول عند إسكاتك بعد التكبير، قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر ما ورد في الحديث. فهذه سكتة ورد فيها الحديث، وهي سكتة مجازا وليست سكتة، لأنه السلام يقول فيها ذكر، فالمأموم كذلك ينبغي أن يقول هذا الذكر ولا يتشاغل بقراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة يقرأها الإمام عنك يكفيك. لكن إذا سكت الإمام بعد الفاتحة على ما يفعله بعض الأئمة، فإن أمكنك أن تقرأ الفاتحة أو بعضها فلا حرج، لكن إذا شرع الإمام بقراءة السورة فعليك أن تسكت وتنصت، كما قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وفي الحديث الصحيح: وإذا قرأ فأنصتوا. فهذا كثير من الناس هداهم الله على خلاف هذا، وإن كان يفتي ببعض أهل العلم وينتصرون له، لكن الحق أحق أن يتبع. والأئمة الثلاثة رحمهم الله، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله جميعا، كلهم على هذا، لكن الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي يرى أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة مهما كان، أخذا بما ورد في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث مخصوص بما ورد من نصوص تخصه، ومنها المأموم إذا أدرك الإمام وهو في الركوع، فهم مجمعون على أنه يركع ومع الإمام ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الركعة التي لم يدرك منها إلا الركوع. فإذا كانت تسقط عنه الفاتحة بهذا الحديث فكيف لا تسقط عنه بنصوص هي أقوى. حسن الله عليك. يقول سأل: من هم الولدان المخلدون؟ هل الأولاد الذين توفوا وهم صغار يشفعون لآبائهم؟ كيف السؤال؟ هل من الولدان المخلدون؟ يعني قول الله عز وجل، هل هم الذين توفوا وهم صغار ويشفعون لآبائهم؟ ويقول بعد: هل يجوز أداء عمرة لوالدي المتوفى بعد أداء عمرة لي؟ الله أعلم. الأولاد المخلدون قد يكون هؤلاء وقد يكون خلق الله سبحانه وتعالى يخلقهم للجنة، الله أعلم. أما العمرة إذا كان قد اعتمر عن نفسه فلا حرج أن يعتمر عن أبيه، لكن من بلده، من هناك يأتي بالعمرة. أما أن يخرج من مكة إلى التنعيم ليأتي بعمرة عن والده فليس على مذهب السلف. أحسن الله عليك، يقول ما حكم اليمين المعلق؟ بحسب التعليق، يعني علقت بماذا؟ يعني إذا علقها بشيء بحسب ما يكون. فالمهم إنه إذا حنث في يمينه فعليه الكفارة. يقول هل لبس القميص الأحمر للرجال حرام وما الدليل؟ وردت حديث بكراهية لبس اللون الأحمر، وكثير من أهل العلم يذهبون إلى كراهية اللون الأحمر، لأنه عليه السلام في عدة حديث يعني كأنه كره منهم ذلك. يقول مريض مصاب بفشل كلوي، هل يجوز له شراء كلية وزراعتها دون معرفة مصدرها؟ زراعة الكلى في هذا العصر يعني صارت أمر يعني مشهور ومعروف ومسلم، لا من ناحية حتى من ناحية الشرعية، كثير من أهل العلم يفتون بجواز ذلك بشروطه، من من تؤخذ منه ومن تزرع له، من أهمها الاطمئنان على صحة ونجاح العملية في الطرفين، المنزوعة منه والمزروعة له. فهذا أمر يعني إن شاء الله أرجو أنه لا حرج فيه. حتى بيعها يا شيخ، إنسان يبيع، يقول وفي حالة معرفة المتبرع ودفع القيمة له، هل يجوز ذلك؟ في حالة المتبرع هني يقول في الأولى ما يعرف مصدرها، يعني مستشفى أو المستوصف هو اللي يجيبها، لكن إحنا نأتي بشخص يعني معين هو يتبرع فيها شراء. الذي يظهر أنه يعني من أفتوا بجواز ذلك وزراعة الأعضاء، على أن الإنسان الحر العاقل إذا يعني تبرع بشيء فلعله لا حرج، وإن كان بعضهم يمنع، وأن الإنسان لا يملك نفسه أصلا، يعني هو نفسه وجسمه ملك لله سبحانه وتعالى، فهو عبد لله لا يجوز. لكن من أهل العلم، بل كثير منهم في هذا العصر، خاصة في مثل الكلية وأنها تزرع وتؤخذ من الأحياء وتزرع ويطمئن على نجاحها، فكثير منهم لا يرى حرجا في ذلك. أما كونه يبيعها فلا ينبغي، لأن هذا تعريض للنفس للخطر، وكونه يبيعها ويأخذه الطمع فيبيعها، الأولى عدم ذلك. طيب. أقول يعني ما ينبغي له ذلك، ما ينبغي. يقول الزوجة التي تزوجت أثناء النفاس، هل يكون ولدها ابنا لزوجها الجديد من الرضاع؟ لبن لبن يا شيخ. إذا المرأة التي تزوجت يعني وهي يعني فيها لبن، يعني بصرف النظر عن كانها، فهل يكون ولدها ولد لزوجها الجديد من الرضاع؟ من أهل العلم من يرى ذلك. إيه نعم شيخ، الحليب ما هو حليب الأول يا شيخ؟ من الفقهاء من يقول إن الزوج إذا تزوج بالمرضعة فإن رضاعها أو لبنها يتأثر بعد الزواج، فلهم في هذا يعني تفصيل، هل ينظر في اللبن الذي ترضع به هل زاد أو نقص، فيقيد الحكم فإن كان لبنها لم يتغير فيقول الحكم إذن لا يترتب على هذا شيء ما دام لبنها بحاله، ولا شك اللبن للزوج الأول. يقول ما هي المدة المحددة التي يبتعد الزوج عن زوجته حال السفر، إن كان الزوج مسافر في دولة عربية وابتعد سنة عن زوجها هل يجوز ذلك؟ عن زوجها؟ عن زوجته. سنة ما ينبغي، لكن إذا تراضيا واطمأن كل منهما إلى الآخر وعذرته زوجته لظروفه وظروف المعيشة، فهذا أمر لا يخرج عنهما، فهما صاحب الشأن في هذا. أما إذا دعته فينبغي له ألا يزيد عن 6 أشهر. طيب الشيخ يقول أحسن الله عليك، ما هو الدليل على جواز لبس الإحرام من الفندق؟ يقول لأن في بلدنا يمنعون من ذلك. ورد في حديث زيد بن أرقم أنه عليه السلام يعني تجرد في بيته و يعني استعد للإحرام قبل أن يخرج من المدينة، فمن هذا أخذ بعض أهل العلم لأن المحرم لا حرج عليه في مسكنه في الفندق أن يتجرد ويلبس الرداء والإزار ويغتسل ويخرج إلى الميقات فيلبي منه. يقول سأعتمر عن والدة المتوفاة وسبق لي أن اعتمرت، كيف تكون تلبية الإحرام؟ قلنا في سؤال سابق أنه يقول لبيك اللهم عمره عن والدة فلانة، ثم بعد ذلك لا داعي لأن يذكر اسمها، بل يلبي ويذكر الله كما لو كان هو المعتمر. صلى الله عليه. يقول سال: ما حكم من يفكر في أشياء مذمومة؟ ونرجو من فضيلتكم توجيه وصية للشباب، خاصة وأن الإجازة على الأبواب. أما التفكير فهذا أمر قد لا يسلم منه الإنسان، وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى عفى عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن على الإنسان العاقل أن يبتعد عن التصورات والأفكار السيئة، فيخشى أن تتمادى به، فعليه أن يبتعد عنها ويتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا ما يساعد على البعد عن هذه الأفكار والتصورات. أما الوصية للشباب فأرجو أن يكون الوقت أوسع من هذا، لأن الإقامة على وشك، فعلنا في درس سابق إن شاء الله نذكر بما تيسر. يقول: إذا صليت يعني النافلة وقامت الصلاة وقد مضت لي ركعة، هل أواصلها أم أقطعها شيء؟ بل الأولى أن تواصل لكن تخففها. الأولى إذا دخلت في الصلاة أن تتمها لكن تخفف، تقتصر على تسبيحة تسبيحة، وتقتصر على التشهد، وتخفف صلاتك. يقول: أنشأ أحد الأشخاص محطة استقبال شبكة الإنترنت ثم يقوم بإرسالها على العملاء نظير اشتراك شهري، هل على الرجل ذنب أو إثم يا شيخ؟ ما طبيعة هذا الإرسال؟ يعني العبرة بما يعني تتضمن هذه القناة، فإذا كان شيء جيد ويستفيد من الناس فهذا من قبيل التعاون على البر والتقوى، وإن كان خلاف هذا فلا يجوز. يقول: ما حكم لا يستطيع إكمال الفاتحة في القراءة السرية يا شيخ؟ اتقوا الله ما استطعتم، إذا ركع الإمام عليك أن تبادر وتركع معه ولو لم تستكمل القراءة. يقول: ما حكم مد الرجل تجاه القبلة، وخاصة أن بعض الإخوان يشد ينهى عن ذلك ويشدد فيه؟ ما ورد ما يدل كل إنسان يمد رجليه إلى القبلة، ما ورد ما النهي عن هذا، فالرسول عليه السلام كان يجعل القبلة خلفه وأسند ظهره إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني أشد من مد الرجلين إلى القبلة. يقول: في بلادنا الأوقاف تقيد الخطيب بأن يخطب من ورقة معينة، فبعض الخطباء يقوم بعد الصلاة وينبه الناس على أمور يرونها أنها مهمة، ما حكم ذلك يا شيخ؟ إن كان الخطيب لا يتعرض لما يحتاجه الناس فلا شك من يقوم بعد الخطبة يذكر الناس بأمور ينبغي أن يذكروا بها، فهذا مما ينبغي أن يتعاونوا عليه. فإذا كانت الأوقاف تقيد الخطباء وتلزمهم ولا تمكنهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن يأتي ليكمل هذا ولو بعد الصلاة، لأن الكلام بعد الصلاة مكروه، ما ينبغي لأحد بعد الخطبة أن يخطب مرة ثانية، لكن إذا احتاج أو اقتضى المقام تنبيه على أمور ابتلي بها الناس فهذا فيه خير إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ويجعلنا